من أحداث القرون. الشيخ عبد الجبار المبارك. والكتيبة كلها ماشية بخطوات سريعة، لا يبدو منهم إلا الحدث. بيقدموا في فعلا المشاغل الاستعراض ده، مشاغل الجنود بتاع العفو اصلا من جنود الاسلام. الله رجع مطمئن انه غير استسلم ما كتب، وكان مبسوط بالامان اللي اخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما جربوا لمكه قال لهم ايها الناس ان مكه بلد حرام لم يبح الله لاحد، ولم يبح لي الا ساعه من نهار، اما فان حرمتها تعود كما كانت من قبل فلا يقتل فيها احد. نص الجنود انه ينفذوا في مكه يكتب بزول الا اهل مكه يبدو من حي، لكن هما يكتبوا. وبعدين جاء مقسم الجنود عشان يدخلوا مكه بالخطه بتاعته، والله ما بسمع. اول حاجه خالد ده ابن الوليد، راجل قائد شرس شويه وصعب، ده بسمع انت تقود سليم وأسلم وقبائل تانية لقضاعة مثلا وخزاعة، وتدخل بهم من الجهة السفلى بتاعتنا، وأنت يا زبير شيل الفرسان والمهاجرين وجزء كبير من الأنصار، وادخل بهم من أعلى مكة حتى إذا وصلت إلى الحجوم فقف ولا تبعد أكثر من ذلك حتى ألحق بك. لما انتصر الحجوم ما تفوتك، مش وجف الرأي قبلك من حد أنا ما أجيك. وأما أنت يا سعد فخذ شيء شطرا من الأنصار وادخل بهم في ميمنة مكة ولا تحدث فيها قتلا. وسيدنا علي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قيادة المهاجرين والأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم عبى الجيش بالصورة دي وعبر لأنه ما يبدو كده، وأذن يؤذنه أن من دخل المسجد الحرام كان آمن، ومن دخل دار ابي سفيان كان امن، ومن اغلق عليه بابا فهو امن. بس اللي زور غايته ابن خالتي وشايب اسمه غير بتاعتي. المسلمين الجنود دخلوا بالصوره دي. هنا سعد بن معاذ، سعد بن عباده سيد الخزرج، رجل كبير في سنه، راجل صعب ومشهور بانه راجل يعني ضيق شويه. اول ما جاء ماشي دخل من حته اسمها كداء، وزي ما قال حسان تصير نقعة موعدها كداو. سعد بن معاذ دخل بن عبادة دخل بكدادي، وهو داخل كان بيقول اليوم يوم المحرمة، اليوم تستحل المحرمة. يعني ده الرجل بتاعه، ده الشعار بتاعه، ده اليوم يوم القتال. الله الليل المسوم نشيد الكب ومسوم منهم القرشيات، ويعني هذا اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. في واحد من المهاجرين يسمع الكلام ده من سعد بن عباده، وسعد بن عباده سيد الخزرج الانصاري، جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم طيارة، قال له يا رسول الله الرسول زلفى، الرسول ده موسى دخل بشعره ده وبطريقته دي، والله موسى ما تبوس خلاص، ده فين الرسول ده زلفى صعب التعرف من هنا؟ الملك سلام قتل؟ الرسول الناس دي كانت بين البيت والعمى، ده فين شعر موسى بيه؟ تستحل المحرمة، تستحل النساء القريش، أبدا الكلام ده مرضى، خلاص النساء هنا دخلت في المحرمة الحية يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم رسل سيدنا علي قال له اسمع، اذهب وخذ الرأي من سعد بن عبادة، ما يدخل بعينك. الشعار بتاع الشعار فيه فيه ما فيه، وزول صعب، امشي شيل منه الرأي وادخل بعينك. سيدنا علي فعلا لحق سعد بن عبادة وأخبره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يستلم منه الرأي ولا يدخل بها المكة. سيدنا سعد بن عبادة سلم الرأي لسيدنا علي، وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه شوية في شعار كان بينادي به اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل المحرمة. فسيدنا علي أخذ الرأي، وبعدين خالد بن الوليد يقود قضاعة وأسلم دخل من الناحية السفلى. الناحية السفلى دي من مكة كانت محروسة حراسة مشددة، وحاسمها من فرسان الكفار من فرسان قريش أكثر ثلاثة قوات مشهورين في مكة: صفوان بن أمية بن خلف، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو. الثلاثة قوات دي كانوا كفار، وكلهم كانوا في الجهة السفلى. وسهيل بن عمرو كان رجل كبير ومجرب في سن الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كان مع القائدين الشابين عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية. أمية ده قتل يدخل ساكت إلا أن يقاتلوا. خالد سمع الأمر ومشى. الزبير هنا استلم الراية بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد جزءا من الكتيبة الخضراء حتى وصل إلى الحجوم اللي هي الطريقة العلوي بتاع مكة أو بيسموه عالي مكة. وفي الحجوم ركز الراية أو العلم بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. بقت قريش محصورة مع كلهم في دور الحرم وبيو غير من الحرم. فبقت الجيوش الإسلامية داخلة من مداخل مكة كلها والرسول صلى الله عليه وسلم جاء حتى وصل إلى الحجوم. وفي الحجوم وقف شوية متمخلا. يعني احنا ان شاء الله بنجيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجوم دي ولحد بكره بنشوفه سوى شنو، بنشوف الجنود الاسلاميين المسلمين دي عملوا شنو. وان شاء الله لحد ما نلتقي بكره استودعك الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من احداث القرون الشيخ عبد الجبار المبارك.